بيكدبش نهائي ولا عمره ولا عمره خايب. في حاجة هتحصل بينا أكيد أنا وأنت أنا وأنت قريب. أنا وأنت قريب.